توفيق ابراهيم جلال اباد 1409. عشقت قوة الجهاد وتطلعت نفسه إلى أرض العزة والكرامة، أرض الخزن والفخار، فترك عيشه الرعيم وحياته الهادئة الوديعة. لقد كان غضا سهامه طريا عوده، ظنوا أن الأمر أكبر منه، وانحل ثقيل على كاهله، وأبعد شيء كانوا يتصورونه هو أن يستمر على هذا الطريق الدام الأليم. ولكن عن هذا أي شيء كان شفيق، ومن أي زمان جاء، حدث عنه ما شئت من الشجاعة والإقدام والصبر والاحتمال. كم هي المعارك التي خاضها، وكم هي اللحظات العقيدة التي عاشها، وكم مرة نجا من موت محقق. كان يتمنى أن لا يقوم جسده قبر. وفي ثالث ليلة الحجة سنة 940 بدأ العدو هجوما مضادا على مواقع المجاهدين، وعندما تغير الوضع لغير صالح المجاهدين أعطى القائد أمره للقيادة، وعندها بدأ يبحاج الشباب، وكان لا بد لهذا الانحياز من تغطية، فتقلد شكل هذه المهمة وتقدم إلى مكانه، وبدأ يطلق القذائف على الدبابات المهاجمة حتى وصل الشباب إلى مواقع آمنة، إلا أن شفيق لم يصل معه، لأن قذيفة من تلك الدبابات كانت قد حملت روحه إلى دار الأمانة. وتراجع الأبطال كل للقيادة مستقبل. وتوالت الضربات والأموال والشر ينزق شارقا هذا شقيق ومن له غضب السماء بضربه عيناه تحكي حاله ثم القضاء وجاء ما يرجو صار حيالا وتنادى تشناه هو إمام مساعدا ومضى شهيدا طالبا ما للفناء وما له إلى غصن يحييه المكان حور وأطيار وأنهار وشكر وامتنان يلقى الأحبة غاديا ويروح طرحه والحجان ومضى شفيه ويحق الفجر وهكذا كان لشفيه ما تمنى فقد تناثرت أشلاؤه فلم يضم جسده قبر قادما عرف الطريق صنعوا لنا الطريق.